العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. في البحث السابق قلنا بأنه إذا كان للمرأة عادة عددية منتظمة فيفترض أن هذه العادة 7 أيام، ثم تجاوز هذه المرأة ذات النفاس، هذه المرأة التي لها عادة عددية 7 أيام تجاوز الدم عن 10، فما هو حكمها؟ قلنا بأنه تجعل 7 دم نفاس وما زاد استحارة. إذا لم يتجاوز 10 فما هو حكمها؟ قلنا تجعله كله دم نفاس. الآن يريد أن يبين مطلبا آخر، وهو أنه ما حكمنا به بأنه في أيام العادة تجعله دم نفاس وفي مجموع العشرة إذا لم يتجاوز، طبعا في الصورة الأولى إذا تجاوز تجعل أيام العادة دم نفاس، وإذا لم يتجاوز فتجعل المجموع العشرة دم نفاس، هذا إذا استمر بها الدم. أما إذا لم يستمر بها الدم فلا تجعله جميع، لا جميع أيام العادة ولا كل العشرة تجعله دم نفاس. طبعا هذه المطالب أولا نحن نطرحها وبعدين نوضحها بمثال، لأنه نعلم أنها بغير المثال لا تستقر. يعني هذه التي قلنا تجعل أيام عادتها 7 دم نفاس، متى؟ إذا كانت في هذه الأيام 7 يوجد دم، أما إذا لم يكن يوجد دم في هذه الأيام 7 فلا نفاس. سالب انتفاء الموضوع. إما أن يكون جميع هذه الأيام 7 فيه دم، أو لا أقل يأتيها الدم في اليوم الأول من الولادة ثم ينقطع ويأتيها في أول اليوم 7 من الولادة، أيضا هذه 7 أيام ماذا؟ تجعله دم نفاس، وإن كان منقطع في الوسط 5 أيام، ولكن إذا في الطرفين جاءها دم في اليوم الأول وجاءها دم في اليوم 7 فما بينهما أيضا يكون ماذا؟ دم نفاس. أما لو افترضنا بأن هذه المرأة جاءها دم النفاس، هذه التي لها عادة وتجاوز الدم، قال البحث هنا جاءها الدم في اليوم الأول والقطع إلى اليوم 9، ثم في اليوم 9 لها الدم وتجاوز 10، فتقفاتها هو اليوم الأول، وذاك الدم الذي أتى في اليوم 9 تجعله ماذا؟ دم استحاضة. أو افترضوا أن هذه المرأة لم تر الدم إلا في اليوم 7 وتجاوز إلى 10، هذه التي لها عادة عددية 7 أيام، رأت الدم في اليوم 7، ونحن قلنا بالأمس أن دم النفاس مبدأه الولادة أم مبدأه رؤية الدم؟ رؤية الدم. إذا رأت الدم في اليوم 7 فقط ثم تجاوز إلى 10 وإلى 12 وإلى 15، تجعل اليوم 7 فقط دم نفاس وما زاد ماذا؟ استحارة. أو رأت الدم في اليوم 4 من الولادة واستمر إلى اليوم 7 من الولادة ثم إلى 10 فتجاوز 10، تجعل دم النفاس أي أيام؟ هذا 4 والخامس والسادس والسابع وما عداه تجعله ماذا؟ دم استحارة. إذن نحن عندما قلنا تجعل أيام عادتها نفاسا إذا تجاوز 10 وتجعل المجموع نفاسا إن لم يتجاوز 10، هذا إذا استمر الدم، أما إذا لم يستمر الدم كان متقطعا في الوطأ فله أحكام أخرى. نعم، إذا رأته في أول يوم العادة ورأته في آخر يوم العادة، هذا بالرغم أنه كان جميع الأيام هذا الدم مستمر تجعله كله دم نفاس. إذا رأته في الأول ورأته في الآخر فهذه تجعله نفاسا وعقدا. أو إذا افترضنا أنه رأته في اليوم الأول ورأته في اليوم التاسع وانقطع يوم العاشر، هذه كله تجعله ماذا؟ نفاس. أما إذا لم تره هذه المرأة إلا في الأول أو في الآخر وكانت ذات عادة عددية، فهذه تجعل عادتها العددية نفاسا الأول أو الآخر، وما زاد على ذلك يكون استحاضتان. فلهذا يقول الشارع، يقول وإنما يحكم بهذا الدم نفاسا في أيام العادة. قلنا بأنه تجعل أيام عادتها ماذا؟ دم نفاسا إن تجاوز العشرة. أما إن لم يتجاوز العشرة فالمجموع ما دون العشرة هو ماذا؟ دم النفاس. وإنما يحكم بدم النفاس بهذا الدم نفاسا في أيام العادة كما في السورة الأولى إن تجاوز العشرة، وفي مجموع العشرة كما ذكرنا وإلا فالجميع نفاس إن لم يتجاوز العشرة، هذا مع وجود الدم فيهما أي في أيام العادة ومجموع العشرة، أو في طرفيهما. يعني ماذا؟ يعني ذات العادة العددية اليوم الأول واليوم السابع في الطرفين، والتي لم يتجاوز العشرة وليست ذات عادة عددية رأته في اليوم الأول في اليوم العاشر، هذا كله جميعا تجعله نفاسا واحدا. فلهذا قال مع وجود الدم فيهما، هذا الضمير فيهما يعود إلى أيام العادة وإلى مجموع العشرة. يعني إذا استمر الدم في أيام العادة، إذا استمر الدم في مجموع العشرة، إما هكذا وإما في طرفيهما، يعني اليوم الأول من العادة واليوم السابع أي ذات العادة العددية التي تجاوز بها الدم، أو اليوم الأول واليوم العاشر هذه التي لم يتجاوز بها الدم العشرة، أو في طرفيهما. أما لو فرضنا تلك الصور الأخرى، أما لو رأت الدم في أحد الطرفين خاصة، رأت في اليوم الأول فقط، رأت في اليوم السابع فقط، فهو دم النفاس خاص. لأننا قلنا أنه لا يوجد حد لأقله، قلنا ولو في لحظة واحدة، ومدارنا نحن في دم النفاس ماذا؟ أن ترى الدم، وهذه المرأة لم ترى الدم إلا في اليوم السابع من العادة، ثم بعد ذلك تجاوز العشرة، فتجعل يوم السابع دم نفاس وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. قال أما لو رأته في أحد طرفين خاصة، كما لو رأته في اليوم الأول فقط أو في اليوم السابع فقط، أو رأته في أحد الطرفين خاصة وفي الوساطة. يعني ماذا؟ يعني رأته في اليوم الأول وفي اليوم الثالث ثم انقطع، وما جاءها إلا يوم الثامن ثم استمر. هذه نفاسها أي شيء؟ اليوم الأول والثاني والثالث، وما زاد فهو استحاضة. أو بالعكس من ذات الطرف، فأتى في الرابع واستمر إلى السابع بل وتجاوز العشرة، هذه من الرابع تجعله إلى أين؟ إلى السابع أيضا نفاسا وما زاد فهو استحاضة. فلهذا قال أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة كما ضربنا مثال، أو في أحد الطرفين وفي الوسط، هذه المرأة ما هو حكمها؟ فلا نفاس لهذه المرأة في الخالي عن الدم، متقدما ذلك الخالي أم متأخرا، لا فرق. واضح العبارات؟ متقدما ذاك كان الدم أو متأخرا. إذا رأته من الأول إلى الرابع الثلاثة الباقية إلى السابع ماذا؟ يكون الخالي متأخر. إذا رأيت من الرابع إلى السابع يكون المتقدم ماذا؟ خالي من الدم. فلهذا قال فلا نفاس لها في الخالي عن الدم، ذاك الخالي كان متقدما أو متأخرا عن أيام رؤية الدم. بعد وقت النفاس متى؟ هل بل مو للترقي للإضراب، بل وقت النفاس، بل في وقت، إذا رأته في يوم واحد، في لحظة واحدة بعد لم تره إلى يوم السابع، أو بل في وقت الدم، يعني عند رؤية الدم لو رأيته مرة واحدة، أو الدمين، يعني لو رأيته ماذا؟ في اليوم الأول وفي اليوم السابع، أو فصاعدا، رأيته ثلاث مرات، يعني هذه افترضوا أن حالتها تسعة أيام، رأيته اليوم الأول ثم انقطع، وجاءها اليوم الخامس ثم انقطع، وجاءها اليوم التاسع ثم استمر وتجاوز إلى العشرة، هذه تجعل النفاس ماذا؟ من الأول إلى التاسع، فرأت الدم ماذا؟ ثلاث مرات وتقطع عنه، رأت الدم ثم انقطع أربعة أيام، رأت الدم ثم انقطع خمسة أيام، ثم عندما جاءها في اليوم التاسع ماذا كان؟ تجاوز إلى العشرة، عادتها سبعة أيام، رأت الدم في اليوم الأول ثم انقطع عنها، رأته في اليوم الثالث ثم انقطع عنها، رأته في اليوم الخامس ثم انقطع عنها، وجاءها في اليوم الثامن، وعادتها سبعة أيام، إذن هذه نفاسها كم يوم؟ إلى اليوم الخامس، لأنه انقطع في اليوم الخامس، وعندما جاء جاءها ما في اليوم الثامن الذي انتهت فيها عادتها، فلهذا تجعل الثامن كما فوق ماذا؟ نفاسا، عفوا تجعله استحاضة. فلهذا قال بل للترقب للإضراب، قال بل وقت النفاس، دم النفاس، بل في وقت الدم، في وقت رؤية الدم، أو رؤية الدمين فصاعدا وما بينهما، إذا كانت رؤية الدم مرة ماذا؟ أولا وآخرا، فإذا ماذا أولا؟ في اليوم الأول واليوم السابع، هذه ماذا تجعل النفاس الأول والسابع وما بينهما؟ قال فصاعدا وما بينهما. مثل الآن يذكر بعض الأمثلة، يقول فلو رأت الدم أوله لحظة في أول يوم الولادة وآخر السبعة لمعتادتها، أي لمعتادة السبعة، يعني عادتها عددية لسبعة أيام، فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادة السبعة، فالجميع الأول وبينهما والسابع كله دم نفاسين، فالجميع نفاس. هسه الآن هذا مثال ماذا؟ إذا رأته في طرفي الإمام، واضح؟ قال هناك قال مع وجوده فيهما أو في طرفيهما، هذا مثال للطرفين. مثال آخر، ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس خاصة، هذا مثال ما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، فلا فرق بين أن تراه في الآخر خاصة أو تراه في الأول ماذا؟ خاصة، في أحد الطرفين خاصة. ولو رأته آخرها، أي آخر السبعة، آخر العدة لها، ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس. خب هذا الحكم مختص بالمعتادة بالتي لها عادة عددية، يقول لا أيضا المبتدئ والمضطرب حكمه هذا، يعني إذا كان لها أول وآخر، طبعا أول وآخر هذا الأول يكون والعاشر، فالمبتدئ والمضطربة إذا تجاوزت دمها العشرة ماذا تفعل هنا؟ هذه المرأة المبتدئة المضطربة تفعل ماذا؟ تجعل الأول وما بينهما والآخر تجعله دم نفاس، وما زاد يكون ماذا؟ قال ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة، إذا رأت الدم في أثناء العشرة، فإنه إذا مضى خمسة أيام ولم ترى الدم فهي ليست بدم النفاس، ليست محكومة بأحكام النفاس، من يوم ترى الدم ترى حكمها ماذا؟ حكمها النفاس. أما إذا لم تردد فلا يوجد عليها شيء. رأته في اليوم الأول وانقطع خلاص نفاسها كان ذاك. فقط رأته في اليوم العاشر خلاص نفاسها ذاك وما زادت وماذا؟ استفقار. هذا فقط ليس مختص للمعتادة. نعم في المعتادة في التي لها عدة ماذا؟ أنه إذا تلتزم بالعدد إذا تجاوز العشرة هذا حيث أنه لا يوجد لها عدد فمجموعه ماذا؟ العشرة. هذا المقدار هذا العشرة هو النفاق وما زاد يكون استحاضة. أنت تأخذ كل العشرة نفاق إذا استمر عند الدف وأخرى فقط الأول وما زاد على العشرة فهو ماذا؟ استحاضة أو فقط الآخر. قال ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة بل حكمه في المعتادة أيضا بل المعتادة على تقدير انقطاع الدم عليها. ثم قال الآن قلنا بأنه تارة يتجاوز وأخرى لا يتجاوز. الآن لو تجاوز طبعا نفس الأمثلة التي ضربناها ولو تجاوز أي الدم على عشرة فما وجد من الدم في العادة وما قبل العادة إلى زمان الرؤية فقط نفاس خاصة. أمثلته ضربناه من قبل ماذا؟ كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابع الولادة لمعتادة السبعة يعني عدتها سبعة واستمر الدم بعد السبعة إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها ماذا؟ فنفاسها الأربعة الأخيرة الرابع والخامس والثالث والسابع من السبعة خاصة. ولو رأته هذه المرأة التي عدتها سبعة أيام ولو رأته في السابع خاصة فتجاوز الدم عن العشرة فهو النفاس خاصة يعني يوم السابع لا أكثر من ذلك. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة فعدتها ماذا؟ الأول والسابع وما بينهما. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز العشرة هسه سواء انقطع بعد السابع وجاءها يوم الثامن والتاسع ثم استمر او لم ينقطع من السابع كان مستمرا الى العاشر ثم تجاوز العشرة سواء كان هذا الدم الذي جاءها بعد انقطاع الدم ام لا بعد انقطاع الدم. اذن فالعادة خاصة نفاس. ولو رأته اولا في اليوم الاول عادتها سبعة ايام وبعد العادة يعني في اليوم الثامن وتجاوز فالاول خاصة نفاس وما زاد فهو استحاضة وعلى هذا القياس. على الروايات مولانا اقل الطهر نفاسين احنا ما كان عدنا نعد ثلاث نفاس شو معنى قول المطلب؟ لا لا ابدا كل علاقه ما لها ذيك المساله ما عدا على اقل الطهر ما كنا هذه المساله ما لها ارتباط باقل الطهر. احنا نريد نعرف بان هذه المراه التي ياتيها دم النفاس احكام مده دم النفاس متى يجري عليها؟ ترى يستمر الدم ترى ينقطع الدم اذا استمر الدم في المساله واضح اذا انقطع الدم لها احكام خاصه. قال وحكمها اي حكم النفساء حكم الحائض كل ما ذكرناه من المحرمات والمكروهات والمستحبات للحائض ياتي ماذا للنفساء وحكمها كالحائض في الاحكام الواجبه والمندوبه والمحرمه والمكروهه. تفارقها او لا؟ قال نعم تفارقها في جمله من المسائل. اولا تفارق النفساء الحائض في اقل الدم فانه في الحيض ثلاثة ايام متوالية ولكن هنا ولو في لحظة واحدة. ثانيا تفارق النفساء الحائضة في الحد الاكثر. فان قلت الحد الاكثر متفقان في الحيض 10 أيام وفي النفاس أيضا ماذا 10 أيام. لحد لماذا مختلفان تقولون؟ نقول هناك اتفاق بين الفقهاء على 10 وهناك اختلاف بين الفقهاء على 10، ليست المسألة متفق عليها. نعم من قال بأنه دم النفاس أيضا لا يتجاوز 10 بعد لا يوجد فرق بين دم النفاس وبين دم الحيض، فقط عندما قال وتفارقها في الأقل والأكثر، أما في الأقل فعم لم تفارقها لأن هناك 3 أيام متوالية وهنا ولو في لحظة، أما في الأكثر فقط تفارقها أن المسألة هناك كانت اتفاقية وهنا ماذا؟ خلافية. ومنها وتفارقها أيضا يعني أن دم النفاس يفارق دم الحيض، أن دم الحيض دليل على بلوغ المرأة ولكن دم النفاس لا يمكن أن يكون دليلا على بلوغ المرأة. لماذا لا يكون؟ يقول باعتبار أنه عندما هذه المرأة حملت وأولدت هذا معناه أنه ماذا؟ قد بلغت قبل ذلك، لأنه أحسنتم هذه في الرتبة السابقة بلا أقل سنة أو أكثر هي ماذا؟ قد بلغت. إذا لا يمكن أن يكون بنفسه دليلا على البلوغ، بل يكون كاشفا عن أن البلوغ قد تحقق في زمان قبل ذلك، بخلاف دم الحيض فإنه يكشف عن أن البلوغ حصل بمجرد أن رأت دم الحيض. قال والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض، أي دم الحيض هو الذي يدلنا على البلوغ لصدق دلالة النفاس بالحمل، فإن المرأة ما لم تبلغ لا يحصل عندها حمل، والمفروض أن هذه المرأة صارت حامل وأولدت ولدا والآن ماذا؟ جاءها دم النفاس. ثم ومن الفوارق بين دم الحيض ودم النفاس أنه في دم الحيض تنقضي العدة بدم الحيض ولا تنقضي العدة ماذا؟ بدم النفاس، لأنه بدم الحامل انقضاء عدتها بماذا؟ بوضع الحامل لا بدم النفاس. المرأة الحامل إذا طلقت عدتها بالأقراء بالحيض أم عدتها بوضع الحامل؟ ها؟ لا لا، هلاك الأكثر في عدة المتوقع عنها مو في المطلقة شيخا، بلي لا مو بالاثنين. إذا إذا إذا تعلمون فتكلموا، إذا ما تعلمون يكون بلا علم ولا كلام، بل وضع الحمد أحسن. المرأة إذا كان متوفى عنها زوجها فأكثر غضة، يعني من قبيل أنه إذا كان وضع الحامل أكثر فعدتها وضع الحامل، إن كان 4 أشهر و10 أيام أكثر فعدتها ماذا؟ 4 أشهر، هذه في المتوفى عنها زوجها. أما في المطلقة فعدتها وضع الحامل، فلهذا هذه المرأة إذا طلقت ووضعت الحامل بعد يومين انتهت عدتها. إذن في المطلقة العدة بانتظاء الحمل لا بالأقراء. خب فيما يرتبط إذن بدم النفاس بعد لا يمكن أن يبين لنا أن العدة انقضت أو لم تنقضي، لأن الحمل هو الذي يقول لنا أن العدة انقضت أو لم تنقضي، سواء كان هناك دم النفاس أو لم يكن دم النفاس. بخلاف ماذا؟ دم الحيض فإنه يبين لنا ماذا؟ انقضاء العدة في ذات أقراء. فلهذا قال وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس، دون النفاس. ثم قال غالبا، يعني ماذا؟ يعني بعض الأحيان أن دم النفاس أيضا تنقضي به العدة. ذكروا جملة من الأمثلة في أنه كيف يمكن أن يستدل بوجود دم النفاس على انقضاء العدة. افترضوا أن امرأة كانت قد حملت متزوجة، كانت قد حملت من الزنا أعاذنا الله، هذه المرأة الحامل من الزنا طلقها زوجها، هنا ما هو عدتها؟ قالوا عدتها بأمور بأن تقضي الأقراء الثلاثة، ثلاث حيضات. كيف ثلاث حيضات؟ قالوا لو فرضنا أن الحمل يجتمع مع الحيض، فرأت هذه المرأة وهي حامل حيضتها، ثم بعد ذلك بعد الحيضتين وضعت الحمل، فبمجرد أن ترى دم النفاس يعتبر ماذا؟ حيضة ثالثة. إذن دم النفاس يكشف عن انقضاء العدة ولا يكشف عن انقضاء العدة في هذه الصورة؟ إذن في بعض الأحيان دم النفاس يكون كاشفا عن انقضاء عدة المرأة، كما في هذا المثال الذي ضربناه، وهو أن هذه المرأة حملت من الزنا فطلقها الزوج فعدتها ثلاثة أقراء، فرأت حيضتين. إذا قلنا أن الحيض يجتمع ماذا؟ مع الحمل. فرأت حيضتين مع الحمل، وبعد ذلك وضعت الحمل، بمجرد أن ترى دم النفاس يعتبر ماذا؟ يعتبر حيضا ثالثا، قرآن ثالثا. فلهذا قيده قال والقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، لأنه في بعض الأحيان أيضا تنقضي العدة ماذا؟ بالنفاس أيضا، لا بالمثال الذي ضربه في الحاشية. قال ورجوع الحائض إلى عادتها. إذا يتذكر الإخوة قلنا في المبتدئة إذا لم تستطع أن تميز دم الحيض فترجع إلى ماذا؟ إلى عادة أهلها، هذا في الحيض. أما في النفساء ماذا؟ أيضا ترجع إلى عادة أهلها؟ يقول لا، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها، والرجوع إلى الروايات، والرجوع إلى التمييز دون ماذا؟ دون النفساء، فإنها لا ترجع إلى ذلك. ويختص النفاس، هذه تلك الأحكام كانت مورد افتراق الحيض عن النفاس، هناك حكم مورد افتراق النفاس ماذا؟ عن الحيض، يعني يوجد هذا الحكم في النفاس ولا يوجد ماذا؟ في الحيض، وهو ماذا؟ هو أننا قلنا أن بين حيضتين لابد أن يوجد أقل الطهر وهو 10 أيام، ولكن بين نفاسين لا نشترط أن يكون ماذا؟ أقل الطهر، فلهذا ذكرنا لكم بالأمس أنه يمكن ماذا؟ أن يتصل أحد النفاسين بالآخر. قال ويختص النفاس بعدم الاشتراط، بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين كما ذكرنا مثاله بالعام، بخلاف الحيضتين فلا بد أن يتخلله ماذا؟ أقل الطهر الذي هو 10 أيام. مسألة، هذه المرأة النفساء يجب عليها الغسل، فهل الغسل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ يعني غسل النفساء، غسل النفاس، هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. في غسل الجنابة اتفاق بين الفقهاء على أنه يغني عن الوضوء، إنما الكلام في الأغسال الباقية كغسل النفاس، كغسل مس الميت ونحو ذلك. وهنا يقول الماتن بأنه لا، غسل النفاس لا يغني عن الوضوء، فلا بد أن تتوضأ هذه المرأة، بس إما قبل الغسل وإما ماذا؟ بعد الغسل، لا محذور فيه. ويجب الوضوء مع غسلهن، هل هذا الوضوء متقدما على الغسل أو متأخرا؟ ويستحب أن يكون الوضوء قبله، أي قبل الغسل، وتتخير فيه، أي في الوضوء الذي يكون قبل الغسل، بين نية الاستباحة وبين نية الاستباحة والرفع مطلقان، تنوي به الاستباحة أو لا تنوي، تنوي به الرافع أو لا تنوي مطلقاً. مراد من مطلقاً يعني سواء قدمت أو أخرت لا فرق، على أصح القولين في المسألة، وهو أنها تتخير إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم. يا أيام الخالية مولانا شوية أيامها يجب أن تصلي وكل شيء على ما كان حكمها، لأنه لا يوجد لا دم الاستحاضة ولا دم الحيض ولا دم النفاس، فوظيفتها والوظيفة الطبيعية. يعني هذه المرأة عندما ولدت لم تر الدم إلا في اليوم السابع، هذه 6 أيام يجب عليها أن تصلي صلاة طبيعية ولا يوجد عليها أي شيء، لأنه لا يوجد لا دم النفاس ولا دم الحيض ولا دم الاستحاضة. فحكمها ماذا؟ حكم أي مرأة أخرى. فلهذا يقول بأنه على أصح القولين، يوجد قول آخر بأنه لا يصح ذلك. أحسن. قال وأما غسل المس، طب انتهينا إلى الآن من هذه الأغسال 3، من غسل الحيض ومن غسل الاستحاضة ومن غسل النفاس. نرجع ماذا؟ إلى الأغسال المشتركة بين الرجال وبين النساء. من الأغسال المشتركة غسل مس الميت. الميت له حالات، طبعا الميت بمجرد أن يموت الإنسان يحكم بنجاسته، ولكن هنا تارة يمس الإنسان هذا الميت بعد موته وقبل برده، قبل أن يبرد جسمه إلى الآن حار، حرارة الدم إلى الآن موجودة في الجسم، هذه الصورة. وأخرى يمس الإنسان هذا الميت النجس بعد موته وبعد برده، هذه حالة ثانية. ثم في كلتا الصورتين عندما يمس هذا الإنسان هذا الميت إما توجد رطوبة أو لا توجد رطوبة، يعني إما رطوبة على يد الماس وإما رطوبة ماذا؟ على بدن الممسوس الذي هو الميت. إذا مس الإنسان الميت بعد موته وبعد أن برز فهنا لا إشكال ولا شبهة في وجوب غسل المس. وإذا مسه بعد أن غسل غسل الأموات فهنا لا إشكال في عدم وجوب غسل المس، إنما الكلام في أنه إذا مسه وكانت يده رطبة أو كان بدن الممسوس رطبا فهل تتنجس اليد أو لا تتنجس اليد؟ هل يجب أن يغسل يده التي مست الميت برطوبة أو لا يجب أن يمس؟ لا يجب عليه أن يمس ذلك. وبعبارة أخرى هذه النجاسة الميت هل هي نجاسة خبثية أو أنها نجاسة حدثية فقط؟ إن قلنا أن الموت يوجد نجاسة خبثية فيكون من قبيل الإنسان أن يمس ماذا؟ شيئا نجسا من النجاسة، من قبيل البول، من قبيل الغائط، من قبيل أي نجاسة أخرى. فإذا مسها برطوبة يحكم بنجاسة اليد حتى ولو لم يجب عليه الغسل، لكن يحكم عليه بنجاسة اليد ويجب عليه أن يطهر يده. أما إن قلنا أن الموت لا يوجد نجاسة خبثية وإنما يوجد ماذا فقط؟ نجاسة حدثية، إذن هذا لو مسه حتى برطوبة إذن لا يجب عليه أن يغسل اليد. نعم بعد البرد يجب عليه أن يغسل. فالمسألة خلافية بين الفقهاء حتى في زماننا المعاصر، أنه هل أنه مس الميت مع الرطوبة يوجب تنجس اليد أو لا يوجب تنجس اليد؟ قال وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، هذه كلها قيود ماذا؟ قيود احترازية، لأنه بحثنا نحن في الغسل ليس لمطلق مس النجس، وإنما لماذا؟ للميت الآدمي، لا مطلق الميت حتى لو كان حيوانا. إذن للميت لا مطلق الميت بل الميت الآدمي. ثانيا النجس، لأنه بعض الأموات ماذا؟ ليس محكوما بالنجاسة كما ذكرنا، إذا تذكرون قلنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إذا مات قطعا لا يحكم ماذا؟ بنجاسته. الشهيد قلنا أيضا أنه بعد الموت لا يحكم بنجاسته. وأما غسل الميت مس لمن أن تمس ماذا؟ أن تمس الميت الآدمي النجس بقوله الآدمي خرج باقي الأموات من الحيوانات، بقوله النجس خرج الميت الآدمي غير النجس كالمعصوم والشهيد. فبعد البرد، بعد أن يبرد الجسم، بعد أن تذهب حرارة الدم من الجسم، فإذا ذهبت تلك الحرارة يجب غسل الماس إذا مسه الإنسان. وقبل التطهير، لأنه إذا غسل غسل الأموات الميت فإن مسه حتى مع الرطوبة لا يحتاج لا إلى غسل اليد، لا إلى تطهير اليد، ولا إلى غسل غسل الميت، غسل مس الميت. وقبل التطهير، ولكن أي تطهير؟ هناك خلاف بين الفقهاء، أنه عندما نقول قبل التطهير يعني قبل أن يغسل الميت غسلا كاملا، أو إذا فرضنا أن هذا الميت غسل النصف الأيمن ولكن بعد لم يصله إلى النصف الأيسر وأنا مسست النصف الأيمن، هل يجب علي غسل المس أو لا يجب علي؟ اختلاف بين الفقهاء. فلهذا تجدون أن الشارح يقول بتمام الغسل، لأنه ببعض الغسل يكون ماذا؟ المسألة خلافية كما ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. وقبل التطهير بتمام الغسل، إذن يقول الشارح فلا غسل بمس الميت قبل البرد وبعد الموت. فإذا كان حرا ومسه الإنسان فهنا لا يجب عليه غسل المس. نعم يبقى ماذا؟ وهو أنه إذا كانت يده مرطوبة أو بدن الميت الممسوس فيه رطوبة فهل يجب عليه تطهير اليد أو لا يجب عليه تطهير اليد؟ مسألة خلافية. قال وفي وجوب غسل العضو اللامس، مو غسل، غسل يعني تطهير. وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، أحدهما ذلك، يعني ماذا؟ يعني وجوب الغسل، وجوب التطهير، ولكن بشرط الرطوبة. ها، وجوب في وجوب غسل العضو اللامس قولان، أحدهما ذلك يعني وجوب، خلافا للمصنف الذي ماذا؟ لم يقل بالوجوب بشهادة أنه لم يذكر هنا وجوب غسل اليد. وكذا لا غسل بمس الميت بعد غسل الميت بغسل الأموات، بعد أن غسل الميت بغسل الأموات كما سيأتي بيانه. وكذا لا غسل بمس الميت بعد الغسل، إنما الكلام أين؟ وفي وجوب غسل المس بمس عضو كمل غسله ولكنه الأعضاء الأخرى ماذا؟ بعد باقية لم تغسل. هذا الميت الآن غسل رأسه وماذا؟ ورقبته، لأنه ترتيبي أيضا كالترتيب في الجناب وارتماسي كذلك. وهذا غسل، الآن أنا أمس رأسه، هل يجب أو لا يجب غسل المس؟ يقول قولان في المسألة، قول يقول بأنه أيضا يجب غسل المس، لأن الأدلة التي قالت غسل المس واجب إلا إذا غسل، يعني إلا إذا غسل ماذا؟ تمام الغسل، والمفروض أن هذا لم يغسل تمام الغسل، هذا قول. وقول آخر يقول إلا إذا غسل، والمفروض أن هذا العضو ماذا؟ غسل، إذا لا يجب غسل مس. وفي وجوب غسل المس بمس عضو كمل غسله قولان في المسألة، اختار المصنف عدم وجوب غسل الماء. مسألة أخرى، افترضوا أن هذا الميت قطع، كانت أجزاؤه مقطعة، يده في مكان، رجله في مكان ونحو ذلك، اصطدم بالسيارة وتقطعت أعضاؤه، صارت أشلاء، أجزاء متعددة، فهل أن الحكم أيضا نفس الحكم؟ الإنسان لو مس جزءا من هذه الأجزاء يجب عليه غسل المس أو لا يجب عليه ذلك؟ يقول إذا فرض أن ذلك الجزء المقطوع من الميت كان عظما أو لحما عظما مكسوا باللحم فيجب، أما إذا كان لحما فقط فإنه لا يجب. وفي حكم الميت إذا مسه الإنسان، وفي حكم الميت جزءه ولكن المشتمل على عظم، أما إذا كان جزءا للميت وغير مشتمل على عظم فلا يجب. وفي حكم الميت يعني مس الميت جزءه المشتمل على عظم. سؤال: إذا كان هذا الجزء مبانا من حي لا من ميت فما هو الحكم؟ أيضا المسألة خلافية. هذا الجزء إذا كان مبانا من الميت فيجب بمسه غسل المس، أما إذا كان مبانا من حي يعني هذا الإنسان اضطر إلى أن يقطع مقدار من يده أو من رجله لسبب من الأسباب، هذه القطعة من مسها هل يجب عليه غسل المس أو لا يجب؟ هذه كثير يبتلي بها الجراح، طبيب الجراح، باعتبار أنه الذي يقطع الأعضاء فلابد أن يمس ذلك العضو، فهل يجب عليه غسل المس أو لا يجب عليه غسل المس؟ هنا أيضا المسألة خلافية. قال: والمبان منه بني. أحسنتم إذا ما أحسنتم إذا ما مسه بني كلام. نعم. والمبان منه من حي، ذلك الجزء المبان من حي أيضا فيه الحكم. يقول: نعم في حكم الميت. أما العظم المجرد ماذا عن اللحم؟ أيضا المسألة خلافية بين الفقهاء. لو فرضنا أن هذا الجزء المبان من الميت أو الجزء المبان من الحي كان عظما بلا لحم بلا أن يكسوه لحمون، فهل يجب أيضا غسل المس بمس هذا العظم أو لا يجب؟ قال: والعظم المجرد عن اللحم عند المصنف أيضا ماذا؟ يجب غسل المس بمسه استنادا إلى دوران الغسل معه، أي مع وجود العظم، وجودا وعدما، يعني كلما كان العظم موجود فالمس يوجب غسل المس، كلما لم يكن موجود فالمس لا يوجب غسل المس. حتى ذلك العظم كان مكسوا بلحم أو لم يكن مكسوا بلحم، نحن ندور مدار وجود العظم وعدم وجود العظم، وهو ضعيف هذا القول الذي ذكره أخيرا، وهو أن ندور مدار وجود العظم. طبعا عند شارح ضعيف ولا جملة من الفقهاء المعاصرين أيضا اختاروا ذلك. ويجب فيه أيضا سؤال نفس السؤال السابق الذي طرحناه، وهو أن غسل مس الميت يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء؟ أيضا يقول: لا يغني عن الوضوء، على الخلاف الموجود في الأغسال الواجبة أنها تغني عن الوضوء أو لا تغني عن الوضوء. ويجب فيه أي في غسل المس يجب فيه ماذا؟ الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل كغيره من أغسال الحي، يعني كغير هذا الغسل وهو غسل المس من الأغسال التي تجب على الحي، لأنه هناك غسل يجب ماذا؟ يجب على الميت وهو غسل أموات، ذلك خارج عن محل الكلام. الآن كلامنا في الأغسال التي تجب على الحي لا في الغسل الذي يجب على الميت، فلهذا قال: كغير هذا الغسل وهو غسل المس من أغسال الحي، يعني من الأغسال التي تجب على الحي غير الجنابة، فإنه يكون مغنيا عن الوضوء. إذا عبارة الشارح ماذا تفيد؟ تفيد أنه فقط الجنابة يغني، غسل الجنابة يغني عن الوضوء، أما غسل الحائض، غسل مس الميت، غسل النفساء، غسل الاستحاضة، هذه جميعا ماذا؟ لا تغني عن الوضوء. يقول: هذه عبارة الماتن عندما قال ويجب فيه، هذه فيه هنا بأي معنى؟ هل بمعنى السببية أو بمعنى المصاحبة؟ يقول: يوجد احتمالان. وفي قول الماتن فيه هذا للمصاحبة، يعني نقول ماذا؟ ويجب معه الوضوء، هنا فيه بمعنى معه، فيه للمصاحبة، ويأتي ببعض الأمثلة من القرآن الكريم كقوله تعالى: ادخلوا في أمم، يعني مع أمم، فخرج على قومه في زينته، يعني ماذا؟ مع زينته. هذا إن قلنا أن الضمير في فيه يعود إلى من؟ إلى الغسل. يعني ويجب في غسل المس كما أيضا بينه وقال أي في غسل المس. إذا قلنا أن الضمير يعود في فيه على غسل المس فهذا الظرف يكون ماذا؟ بمعنى المصاحبة، بمعنى مع. وأما وإن عاد إلى المس لا إلى غسل المس، يعني يجب فيه يعني في المس مو في غسل المس، فتكون ماذا هنا في سببية يعني بسبب المس، يجب فيه أي في المس يعني يجب بسبب المس الغسل مع الوضوء. وإن عاد إلى المس فتكون هنا فيكون حرف الجر مفيدا للسببية لا للمصاحبة. طبعا حرف الجر كما تعلمون في تفيد الظرفية لكنها معاني متعددة. القول في أحكام الأموات وهي خمسة. الأول الاحتضار. طب ما هو الاحتضار؟ وهو أنه إذا اقترب موعد موت الإنسان. يعني شنو اقترب موعد موت الإنسان؟ يعني إذا اقترب انتقاله من هذه الدار إلى دار أخرى، باعتبار أن الموت كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما تنتقلون من دار إلى دار، وإلا حقيقة الموت ليست شيئا آخر، حقيقة الموت هي الانتقال، ولكن الانتقال في هذا العالم تارة يكون من هذا المكان إلى مكان آخر، تارة يكون من هذا البلد إلى بلد آخر، تارة يكون من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، ولكن الموت انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى، من عالم إلى عالم آخر، أحكامه كاملة متغيرة. تتصورون بأنه عندما نذهب إلى الآخرة فإن أحكام الآخرة هي أحكام الدنيا؟ لا أبدا، أحكام الآخرة كاملا تختلف عن أحكام الدنيا. فلهذا القرآن الكريم يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، فالنشأة نوديكم أنتم ما تعلمون أي شيء فيه، هذه النشأة التي تعلمونها هذه قوانينها هذه. ما هي قوانين هذه النشأة؟ قوانين هذه النشأة ما هي؟ قوانين هذه النشأة إذا هذا الضوء موجود الآن لزيد، ملك زيد، أنا أستطيع أن أقف أمام قريب من الباب أستفيد من هذا النور أو لا أستطيع؟ يستطيع أن يمنعني؟ بس مو المنع الشرعي، منع التقني لا يستطيع، لأنه هذا النور يصل أيضا إلى ماذا؟ إلى خارج هذا المكان، فأنا أستطيع أن أستفيد منه. يوم القيامة ليس الأمر كذلك، يسعى نورهم بين أيديهم المؤمنون، هذا حكمهم يوم القيامة. تلون ليش يسعى نورهم بين أيديهم؟ لأنهم قدموا أعمالهم إلى هناك فهذه الأعمال صارت نور، هذول اللي يخلون أعمال بعدهم هذول الذين يجعلون النور خلف ظهورهم. مشاهدين أكو كثير من الناس تقول له بابا سوي الجنة، يقول إن شاء الله أنا عند أموت أوصي يسوي لي بلانش، هذا من قبيل الذي يمشي والضياء خلفه مو أمامه. أما المؤمن الحقيقي أولئك الذين ماذا؟ يسعى نورهم أين؟ بين أيديهم. إذا يسعى نورهم بين أيديهم هذا المجاور مال الفاسق الكافر هم يستطيع أن يرى ذلك النور؟ لا، يقول ربي لما حشرتني أعمى، لا يرى كل شيء، يعيش في الظلمات. وبابا هذا المؤمن بصفك، لا، الحياة هناك مع القانون اختلف كاملا، مو مثل هذا العالم. حتى إذا أنا بيدي فد فانوس أفض فيه نور، إذا هذا المجاور مو بيستفيد من شوية فد مقدار، لا، العالم كاملا النشأ اختلف. فلهذا حقيقة الموت، سئل أبو ذر لماذا يخافون الناس الموت؟ قال لأنهم عمروا الدنيا وخربوا الآخرة. يرفض هذا الذي يعلم بأنه خرب الآخرة، يبدو يدوس المكان خراب يخاف أو لا يخاف. أما الذين خربوا الدنيا وعمروا الآخرة هذول يخافون الموت؟ لا، هذول أشد حبا إلى الموت من الطفل بثدي أمه، كما في أصحاب الفتين سلام الله عليه تقرؤون ذلك. فلهذا حقيقة الموت الإنسان إذا أدركها جيدا وعمل لنشأته، تلك النشأة التي لا نعلم قوانينها. لماذا أقول لا نعلم قوانينها؟ لأن القرآن يقول وننشئكم، نحن عندما نأتي بكم إلى تلك النشأة ننشئكم أين؟ ننشئكم فيما لا تعلمون. قد إذا كانت قوانينها مطابقة لعالمنا لماذا ينشئنا فيما لا نعلم؟ لا ينشئنا فيما نعلم. ليش فيما لا نعلم؟ احنا نعلم قوانين الدنيا او لا نعلم قوانين الدنيا؟ نعلم قوانين المادة او لا نعلم قوانين المادة؟ طب نعلمها. لعد لماذا ينشئنا الحق سبحانه وتعالى في عالم لا نعلم؟ فلهذا هذا الذهن العرفي يتصور ان الدنيا ان الاخرة امتداد للدنيا، يعني يتصور ان الدنيا هكذا تسير في خط مستقيم، هنا تنتهي ثم من نفس الامتداد يبدأ ماذا؟ يبدأ الآخرة. مع أن هذا الفهم ثابت جدا، الآخرة ليس امتداد للدنيا بل في طول الدنيا، يعني عالم وراء عالم الدنيا، نشأة وراء نشأة الدنيا. فلهذا عند ذلك يتضح عبارة الماتني هنا أو عبارة الشارح عندما يقول سمي احتضار لحضور الموت. شنو الموت؟ شنو هو حتى يحضر الموت؟ شنو هو حتى يحضر؟ اقرأوا العبارة معي. يقول الاحتضار هو السوق، يساقون الى ذلك العالم، طبعا مو باختيارهم بعد، وهو السوق. اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه، لان هذه الحالة تنسي الانسان كل شيء حتى الشهادتين. فلهذا ورد في مستحباتها تلقين الشهادتين، لأنها ينساها الإنسان. أكون موارد هذه العقبات يوم القيامة، واحدة من عقبات القيامة هي النزع، الانفصال بين البدن وبين الروح، هذه إلى حد شديد بنحو تنسي الإنسان حتى الشهادتين. ومن تلك العقبات أيضا ضغطة القبر، فإنها تنسي الإنسان كل شيء. فلهذا ورد في المستحبات، سئل الإمام الصادق يا ابن رسول الله لماذا يستحب ذلك؟ قال بأن ضغطة القبر تنسيه حتى الشهادتين، لأن العلم عند الإنسان إما يكون مستودع وإما أن يكون مستقر، فمستقر ومستودع. فإذا كان مستودع فأول ضغطة تنسيه كل شيء، أما إذا كان مستقر صار جزء من وجوده لا، بعد هذه العقبات لا تنسي. تشاهدين إنسان من يصاب بمشكلة لو سألوا اثنين زائد اثنين شنو يقول؟ ما أدري، ما أدري شنو يقولون أنتم، أصلا ما أفهم شنو يقولون أنتم. لأن فلهذا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، القرآن يقول عظيم، ها وأنا أقول عظيم. فلهذا يقول أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه. ولماذا سمي الاحتضار احتضارا؟ قال سمي به لحضور الموت، يعني لحضور هذا الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر، سمي به لحضور الموت أو سمي به لحضور الملائكة الموكلة بالموت، لأن هناك ملائكة وظيفتهم هي قبض الأرواح. أو سمي الاحتضار احتضارا لحضور إخوانه وأهله عند هذا الميت المحتضر ويجب يأتي الحمد لله.